89.8، والغردقة 98.2، سفاجة 89.8، وفي شمال سيناء 97.4، وفي مطروح 92.6، وفي حلايب وشلاتين على 93.7. إذاعة الأغاني على القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11.765 أفقي، وصفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. إذاعة الأغاني أصل الطرب. الونس الكبير جدا ليا هو فني، تفكيري، تأملاتي، ده ونس كبير جدا. أنا أحب نفسي قوي، يعني أنا ساعات أروح وأبقى مبسوط قوي إن أنا حابل عبد الوهاب. غدا على موجات إذاعة الأغاني ذكرى ميلاد مطرب القرن وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسة خلقت فادة، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق. خلي الوداع من غير مبال علشان يكون عندي أمل، وبلاش تبوسني في عينيا. الإذاعة المصرية ذاكرة الوطن. إذاعة الأغاني من القاهرة، مستمعين في كل مكان، عودة للمنوعات الغنائية على موجات إذاعة الأغاني. محمد أنديل هيغني لو سألني الحب بكلمات حسن السوهاجي، ألحان أحمد صدقي. شهرزاد هتغني غيرك أنت مليش بكلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي. والناس اللي زي الورد هيغنيها محمد العزبي بكلمات حنفي ياسين، والألحان لمحمود الشريف. لو سألني الحب في قربك حنانه، والفؤاد الفؤاد الفؤاد ينسى اللي شافه في زمان. لو سألني الحب في قربك حنانه، كل عندي أوهي بالروح لك يا أغلى الكل عندي، أوهي بالروح لك يا أغلى الكل عندي، أوهي بالروح لك يا أغلى الكل عندي. طوي من غيرك تهون الروح عشانه، طوي من غيرك تهون عشان. شوف بعينك شوف فرحة القلب اللي حبك، وانت تعرف انه كان يتمنى قربك. شوف بعينك شوف شوف فرحة القلب اللي حبك، وانت تعرف انه كان يتمنى قربك. شوف بعينك شوف شوف فرحة القلب اللي حبك، وانت تعرف انت تعرف انه كان يتمنى قربك. شوف بعينك فرحة القلب قلبي اللي حبك وانت تعرف انه كان يتمنى قربك. تقدر تفكر في كل اللي كان. كفاية اشتياقي ليوم التلاقي، كفاية اشتياقي ليوم التلاقي، كفاية اشتياقي. كفاية اشتياقي ليوم التلاقي، وأقول إيه كمان يا ريتك تقدر وتقدر تفكر في كل اللي كان. أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي، أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي، أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي، أوهب الروح لك يا أغلى الكل عندي. طابوي من غيرك تهون الروح عشانه، طابوي من غيرك تهون الروح عشانه. Thank you. الحياه في رموش نايمي دورت القلب على مفتاح توهني الفكر وخدني وراح على ناي نواح انا لسه بقول حبني على كل ما تضيعنيش ما تضيعنيش ما تضيعنيش لك انت ماليش ولولا انت معيش انت ماليش ولولا انت معيش حبني على طول حبني على طول ما تضيعني ما تضيعني حبيبي وقول له حرام ده غرام ده مرار ومش بس وعود وكلام يا غرام صحي سهروا ليالي خليه زي بالهوى مشغول ونجابه في سيرة حد في نقط كلامهم سكر وتملي الوداد يصنوه وشاريهم ما يوم يبيعوه وتملي الوداد يصنوه وشاريهم كنوز الغناء نقب عنها تجدها على أثير إذاعة الأغاني. مساء الفل واهلا بكل مستمعينا ومستمعي اذاعه الاغاني. فتره اذاعيه جديده هتبدا معاكم من دلوقتي وتستمر لحد منتصف ليل القاهره. اختار لكم اغنيتها محمد عاشور وعلى الميكسر عمرو البدري ومن امام الميكروفون مايا عشوش. المنوعات معانا لحد الساعه 5 والساعه 5 كالمعتاد بنتقابل مع فريد الاطرش ونص ساعه من اغنياته والحانه. النهارده هنسمع اغنيات مش كفايه واحده واحده يا ليل ما فيك عينيا مهما قالوا عنك وقالت لي بكره. اما حليم معاده الساعه 7 والنهارده هنلتقي مع اغنيات شغلوني خساره حبك نار انا لك على طول ولست قلبي. الساعه 9 محمد فوزي وتملي في قلبي يا حبيبي، بتقول لي ايه يجرى يلي شغلتي القلب تعالي، وحتشاركوا في الغناء ليلى مراد حبيب روحي وشحات الغرام، وايضا حتشاركوا في الغناء ليلى مراد. الساعه 10 لقائنا مع حلقه جديده واصوات من زمن فات مع زميله رشا سلام، اما الساعه 11 فده الميعاد اليومي مع كوكب الشرق ام كلثوم. النهارده هنسهر معاها وكلمات احمد رامي ونغمات رياض الصنباطي وجددت حبك لي من حفله كانت بتاريخ 6 مايو سنه 1954 من مسرح حديقه الازبكيه. اما الان معنا مجموعه من الاغنيات لمحمد فوزي ونجاته ومحرم فؤاد شاديه ورشدي وفايزه احمد عبد الغني السيد وهدى سلطان. نبتدي بمها صبري والغرام في عيونه، كلمات مجدي نجيب، الحان منير مراد، عوام يلي على بر الهوى هيغني محمد فوزي بصوته والحانه، وكلمات محمد علي احمد، بان علي حبه نجات، وكلمات صلاح جاهين والحان كمال الطويل، زي ما كون عطشان محرم فؤاد، وكلمات عبد الوهاب محمد ونغمات عبد العظيم محمد. حبيبي دوايا والعذاب ليه بس يما يا ريتو معايا يا ريتو معايا يما يا ريتو معايا. حبيبي هو بكرة وبعده وبكرة جايلي زي عوايده، أحكي له عاللي بيجرى بيجرى في ليل الذكريات. حبيبي هو بكرة وبعده وبكرة جايلي زي عوايده، أحكي له عاللي بيجرى بيجرى في ليل الذكريات. حبيبي هو بكرة وبعده بكرة جايلي زي عوايده، أحكي له عاللي بيجرى بيجرى في ليل الذكريات. أصغر لحد ورد الحب ما يكبر إلي ياخدني قلبي ما ندرى ونمشي مسافة لحد ورد الحب ما يكبر إلي ياخدني قلبي ما ندرى ونمشي مسافات وانسي نجم صغير عن حبيبي بندور وانسي نجم صغير عن حبيبي بيدور وانسي نجم صغير عن حبيبي بندور وبحلم كل ليلة بالدنيا ملكنا والغرام في عيوني يما وحبيبي دواي والعذاب لباس يما يا ريته معايا لو تنزلوا راح يكتروا اللوام عوام يلي يلي على بر الهوى تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع تدفع دموعك تامن وتهون عليك الدموع قلبك يدوب في الشجن ويا مدابت شموع بيطفي نورها الزمن وبتضحك الأيام عوام يلي يلي على بر الهوى عوام يلي على بر الهوى عوام وبحر لو تنزلوا راح يكتروا اللوام سلسال أما ويا ما الهوى لوع قلوب يا خال أما ويا ما الهوى لوع قلوب يا خال صبرت ودمع الجواه والخدود سلسال ليل الظنون ما انطوى بمشي العيون ما نام عوامي اللي جلي على بر الهوى تفكيري تأملاتي ده ونس كبير جدا انا احب نفسي قوي يعني انا ساعات اروح وابقى مبسوط قوي ان انا حقابل عبد الوهاب غدا على موجات اذاعه الاغاني ذكرى ميلاد مطرب القرن وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب بلاش تبوسني في ليد البوسه في الاحتفال يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلو يتحقق خلي الوداع من غير مبال على تاني كنا نزيد امل وبلاش تبوسني في عينيا الاذاعه المصريه ذاكره الوطن Thank you. برمشي هناني وهواني. يومها بحس بإيه تعرف لما بقابلك يومها بحس بإيه زي ما أكون عطشان وشربت زي ما أكون زعلان وفرح زي ما أكون عطشان وشربت زي ما أكون زعلان وفرح زي ما أكون تعبان وارتاح ده اللي أنا بشعر بيه يا حبيبي ده اللي أنا بشعر بيه يا حبيبي يا يا يا يا حبيبي بتشوقلك شوق عصفور أسير متلهج عالحرية وأنا محتاجلك أنا محتاجلك زي الورد اللي بيحتاج للهوى والمية بتشوقلك بتشوقلك شوق عصفور أسير متلهف عالحرية وأنا محتاجلك أنا محتاجلك زي الورد اللي بيحتاج للهوى والمية وما بقابلك ببقى في نشوة نشوة كبيرة كبيرة نشوة كبيرة كبيرة كفي حياتي الجاية وما بقابلك ببقى في نشوة نشوة كبيرة كبيرة نشوة كبيرة كبيرة كفي حياتي الجاية بتنسيني قساوت الماضي بتنسيني وتخليني في قربك راضي بتخليني بتنسيني قساوت الماضي بتنسيني وتخليني في قربك راضي بتخليني زي ما أكون عطشان وشرب زي ما أكون زعلان وفرح زي ما أكون عطشان وشرب زي ما أكون زعلان وفرح زي ما أكون تعبان وارتاح ده اللي أنا بشعر بيه يا حبيبي ده اللي أنا بشعر بيه يا حبيبي يا يا يا يا, يا حبيبي معايا بعيش أيامي اليوم فيها بعمر طويل والقى هنايا معاك يا غرامي هنا ملهوش في الدنيا مثيل وانت معايا بعيش أيامي اليوم فيها بعمر طويل والقى هنايا معاك يا غرامي هنا ملهوش في الدنيا مثيل ما انت كفاية تكون قدامي يبقى الكون قدامي جميل، يبقى الكون قدامي جميل، ما انت كفاية تكون قدامي، يبقى الكون قدامي جميل، يبقى الكون قدامي جميل، بتنسيني قساوت الماضي، بتنسيني خليني في قربك راضي، بتخليني بتنسيني قساوت الماضي، بتنسيني وتخليني في قربك راضي، بتخليني زي ما اكون عطشان وشرب، زي ما اكون زعلان وفرح، زي ما اكون عطشان وشرب، زي ما اكون زعلان وفرح، زي ما اكون تعبان وارتاح، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، يا يا يا يا يا حبيبي. من بعد ما قالوا ما حلال، قال لي كلام احلى كلام من بعد ما مطروح انا عيني عليك انا عيني عليك انا عيني عليك مطرح مطروح انا عيني عليك وانت المريت قدام عيني القلب يشدك ويطير بيك انا عيني عليك انا عيني والنور المتبعتر حواليك في الليل النايم عالشبابيك والنور المتبعتر حواليك وانت مريت قدام عيني القلب يشيلك ويطير بيك انا عيني عليك انا عيني قدام عيني القلب يشيلك ويطير بيك انا عيني عليك انا عيني تعالى وتتعالى انا اديك بس ما بتهونش على اللي شريك انت مريت قدام عيني القلب يشيلك ويطير بيك انا عيني عليك انا عيني القلب يشيلك عليك غنى محمد رشدي كلمات علي سليمان ألحان كمال الطويل. حسادك علموك هتغني فايزة أحمد كلمات محمد أحمد البحطيتي وألحان بليغ حمدي. الدنيا غنوة هيغني عبد الغني السيد كلمات علي سليمان ألحان أحمد عبد القادر. وحبيبي في الهوى هتغني هدى سلطان كلمات عبد العزيز سلام وألحان محمود الشريف. Thank you. صح.